فإذا قال برد أحمر أو برد أخضر أو بردان أخضر أو أحمران تفهم أن الخطوط خضراء وحمراء، مفهوم يعني؟ والله تعالى على واحد. عليش نتوقف عند الحديث رقم 66 ونواصل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.